رأيكم في الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع عالم فاضل، استفدنا من كتبه التي يؤلفها فيما يتعلق بالإخوان المفلسين، وفيما يتعلق بعبد الرحمن عبد الخالق، وكثير من كتبه، ولسنا نقول إنه معصوم، فهو نعم من أهل العلم الذين يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، لكن ماذا استفيد من كتبه وكشف حقائق كنا نجهلها؟ فجزاه الله خيرا.